فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. صدق الله العظيم. بل نقتله يا أسى، نقتله. لا تقتلوه، لا تقتلوه. أيتها الوصيفة، هل أصابك السرور أنت أيضا؟ لا يا مولاي، قد سمعت صوت الطفل ثم سمعت. فلما توقفت عن تلبية أمري؟ أين رئيس الذباحين؟ مولاي، أنسيت وجودي؟ من غيري يذبح قدر فرعون؟ لا لا، اقتلوه ولا تقتلوه، لا تقتلوه، لا تقتلوه يا فرعون، لا تقتلوه. ألا يصل صوته بالرحمة إلى قلبك؟ نعم، صوته يصل إلى قلبي كالسيف يا آسف، كالسيف. إذن أقبل، انظر إليه يا فرعون، انظر، انظر لكي ترحم. لا يا مولاي، لا، حذاري أن تنظر. تحذر فرعون من طفل وليد يا همان؟ لو كان جيشا بألوية لما خافه فرعون. فرعون يخاف؟ هاته يا آسع، سأنظر إليه. لا لا لا، احذر يا فرعون، احذر. يا للعجب، وجهه هو القدر الذي رأيته، ولكنه يبتسم يشرق. أنا عاجز عن بغضه يا همان، عاجز. أقبل يا هامان، أتحداك أن تنظر إليه وتجد في قلبك بغضه. أقبل. لا لا لا، لن أنظر إليه يا مولاي. ستنظر إليه عجوز إسرائيل لتقول لك إنه هو، هو. يا لهول عذابك يا عجوز. وأي عذاب يا فرعون؟ اسمع، ما أشقى لسان الشر إذ يعكس. لو تأملت يا مولاي لسمعت إنها اليوم أبلغ من أن تتكلم. ماذا تراها تقول يا هامان؟ تقول لك يا مولاي، هذه في الزمان لحظته، وفي المكان مفترق الطرق. وأنت صاحب قدرك، أنت صاحب قدرك. يا للحيرة، يا للحيرة. وأنت يا صاحب الكنوز ماذا تقول؟ تكلم يا قارون الكبير، تكلم. عفني يا مولاي. بل امضي فانظر إليه، انظر إليه وتكلم. ويلاه، قوة قاهرة تجبرني على الحب يا مولاي، رغم كنوزي أحبه، أحبه. بقي هامان. بأمر فرعون أقبل يا هامان، وبأمر فرعون تنظر إليه. يا لجبروت القدر، هامان أيضا عاجز يا فرعون. فوقه نور لا يرى من حوله بصري. قلبي يحب الطفل يا فرعون، قلبي يحبه. أيتها المحبة، في رداء نورك تتدثر الحياة. أيتها المحبة، أيتها المحبة، وذا ولدي وابن الحياة، اسميته موشي، من الماء والشجر اسمك يا ولدي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العظيم. أبتاه، أخي الحبيب يرفض الحياة من كل أسداء المرضعات. أخي؟ تقولين عن الطفل الغريب أخي يا بنت فرعون؟ نعم، فأمي تقول له يا ولدي. آسيا؟ وأنت يا فرعون، من يدري، ربما احتجت إلى وجوده في المستقبل، فأبقيه في قصرك. أبقيه يا فرعون، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ليكن ما تريدين يا آسيا، سأتبناه ليؤنس وجود ابنتي. واليوم أعلن الأمر في المعبد. الكهنة يبشرون بالولد الذي تبناه فرعون. وحاشيتي يا كبير الكهنة، جعلناهم يبتهلون بطول عمره يا فرعون. وجنود فرعون يعلنون أنهم فداء ربيب فرعون. وقوم فرعون يحبونه كفرعون وهم لا يشعرون. لم تعودي تذكرين أخي الحبيب. من؟ يا ويلي، هل غاب أخي عن خواطرك يا أمه؟ كان في قلبي وغاب عن قلبي، واليوم لا أجد في فؤادي شيئا يا ابنتي. سوف أخرج على المدينة لأعود به. أمه، ماذا حدث؟ من هذا الذي تعودين به؟ فؤادي يا ابنتي، ولدي، ولدي. أمه، أمه، لا تخرجي على الناس هكذا، قصتك تبدو في وجهك. انتظري، انتظري. لا، لا، لن أنتظر. سأخرج وأعود بمن كان يملأ قلبي. أمه، أمه، اللهم ثبت قلب أمي، ثبت قلب أمي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله، اليوم أستطيع أن أطمئن يا ابنتي. أمه، هل ألهمت اليوم شيئا؟ نعم، ولدي موجود، مكانه من هنا قريب، لم تعد تحجبه أسوار الحصون، إنه الآن بين الجموع. فهيا يا ابنتي، اسبقيني إلى حيث يكون الحبيب، تتبعي أخباره، قصيه حتى تجديه لي ولك ولعمران أيتها الحبيب. ورحمته لك يا ولدي، ماذا أصنع لكي تقبل على الحياة؟ مولاتي، لقد ألهمت اليوم حلا لمشكلة موش الحبيب. قولي، ماذا رأيت يا أحب الوصيفات؟ أقسم، لو أقبل موش على الرضاع لأنزلن عن عرشي إلى صومعة أتعبد فيها لرب الحياة. الحمد لله، الآن أستطيع أن أعلن ما ألهمته دون خوف. اسمعي يا مولاتي. بل قولي يا أختاه. لقد رفض موشى أفداء مرضعات القصر، فلما لا نجرب عرض مرضعات الشعب عليه؟ مباركة أنت والقداسة في كلماتك، أخرجي به يا أختاه، أخرجي به ليختار مرضعته من الجماهير. هو ذا أخي، هو ذا، مع الناس، مع الناس. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. صدق الله العظيم. تقبلي أنت يا امرأة، هذه آخر واحدة في صفوف المرضعات يا موجة، أعطيه ثديك لعله يقبل. وبعدها معك أيها الحرم، لو ظللت ترفض هكذا فإنك تموت. لا لا، اصنعي شيئا أيتها الوصيفة. ماذا أصنع يا مولاتي الصغيرة؟ لقد يأست. لا لا، لن أعود باليأس في موكب موشى الحبيب. سيدتي، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ نعم نعم. هل قلت ذلك حقا أيتها الفتاة؟ نعم، ولكم هنا أيضا أقول، هل أدلكم على من يكفله لكم؟ لو كنت صادقة تكونين أنت أيضا في مكان ابنتي. اذهبي معها أيتها الوصيفة، ولا تعودي إلا بهذه المرضعة. يا ولدي يا ولدي، يا عجبا يا عجبا، انظر يا فرعون، كأنه يطعم الحياة كلها من ثدي هذه المرضعة. يا كأنها أمه. كأنها أمه. إنها أمه يا فرعون، إنها أمه. آمين. يو كابد، أم موشى.